لكونه نبيا او لكونه ذا جاه او لكونه ذا منزلة، فقلنا انه لا ارتباط بين كونه ذا جاه وكونه ذا منزلة وكونه ذا مكانة وبين طلب الشخص الثاني، فلما لم يكن ثمة ارتباط لم يصح هذا النوع من التوسل. الضرب الرابع وهو ايضا منهي عنه ان يكون التوسل بالاقسام بهذا الشخص على الله، وذلك بان يقول له بحق فلان عليك ها وبجاه فلان عليك، فان جاهه وحقه ومنزلته لا تعطيه حق الاقسام لانه لا احد يقسم على الله باحد من خلقه. قال وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب وقد يراد به الاقسام به، ومن الاول يعني وهو ان يجعل وسيلة وسببا، ومن الاول حديث الثلاثة الذين آووا الى الغار وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فان الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا الى الله بذكر اعمالهم الصالحة وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. قال فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيد